الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بصفته إلى يوم الدين. كتاب الجهاد والسير، الكتاب 53 من الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله. قال في الباب 78: باب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال: سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راضيا، ارموا وانا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. قول الإمام البخاري: باب التحريض على الرمي. والتحريض هو الحث، الدفع، والرمي هو كل مقذوف يقذفه الإنسان على العدو. وكان في الماضي الرمي بالسهام عن القوس، وعرف الرمي بعد ذلك بمنجنيق. بعد ذلك، ثم بعد ذلك لما اخترع البارود وعرف، اصبح الرمي عن طريق البارود بهذه المقذوفات، ثم تحول الرمي لان اصبح هو اكبر عده الان من عدد الحرب، كما سياتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان القوه الرمي، الا ان قوه الرمي. هذا من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة الحقيقية هي كما يقال الحج عرفة، فهي أعظم قوة. وبالفعل أصبح القوة الآن يعني السلاح الحديث كله في الرمي، بدأ يعني رصاصة البندقية الصغيرة أو المسدس الصغير إلى المقذوفات العظمى التي الآن يعني تنتقل من قارة إلى قارة. وباب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي مر على نفر من أسلم، قبيلة أسلم، ينتظرون اللي هو المسابقة في الرمي بالسهام. فقال النبي: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وصفهم بأنهم بنو إسماعيل، يعني أولاد إسماعيل وهم العرب. وقال: إن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه السلام، لأن كانت حرفته الصيد. أهل مكة كانوا يعيشون على يعني هذا يعني كسبهم للعيش عن طريق الصيد، ما عندهم شيء لها، يصيدون لأنهم أرض غير زرع، لا يزرعون وليس لهم طعام إلا هذا. فكان إسماعيل راميا. قال: فإن أباكم، أي إسماعيل عليه السلام، كان راميا. وهذا يعني تشبه أولا بنبي، ثم هو أبو العرب عليه السلام. ارموا وأنا مع بني فلان، يعني النبي كأنه يعني يكون مع هؤلاء لأنهم فريقان يتنافسان، فالنبي اختار فريق ليكون معه أو يشجعه على. فأمسك أحد الفريقين، الآخرين ما أمسكوا أنهم دين. فقال رسول الله: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معه؟ أنا كيف أنت الجانب اللي فيه الرسول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم، صلوات الله وسلامه عليه. ففي جواز الانتضال أولا بالرمي مسابقة فيه، و يعني جعل الجائزة على هذا الأمر، يعني لا بأس، غير القمار تكون الجائزة من خارج. وكذلك جواز أن يقف الإنسان يعني وإن كان لا ينتظر معهم، أن يكون مع أحد الفريقين، يشجع يعني بعض يعني فريق على فريق. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنقل. قال النبي يوم بدر حين صففنا لقريش، معنى صففنا لقريش على نظام الحرب، في الأول كان يقف صف صف، ثم بعد ذلك يكون الحرب في الأول مبارزة، يخرج منهم ناس يبارز ناس واحد لواحد، ثم بعد المبارزة يكون الزحف والقتال. ميمنة وميسرة وقلب، فالميمنة هنا تقابل الميسرة هناك هكذا. فقال النبي إذا أكسبوكم فعليكم بالنفس، ومعنى أكسبوكم يعني أنهم يعني بدأوا يهجموا، فعليكم بالنبل يقابلوهم بالنبل، يعني إذا بدأ هجومهم وزحفهم فعليكم بالنبل، فإنه بالنبل على طول وفي هجمة جيش فإنه ممكن يعني يصد به يعني هجومه، ثم إذا صد الهجوم بعد ذلك هم يعني الفريق الآخر يهجم. وهذه الخطة التي وضعها النبي لهم هي كانت أيضا يعني من أسباب نصر في المعركة، فإن أولئك جايين طبعا يعني عدد أكبر و يعني فيهم الأشهر والكبر وأنهم منتصرون واستصغار للفريق الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى الآية الأولى ويقللكم في أعينهم الأول الآية وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالمؤمنون رأى الكفار أنهم قلة، وهذا شجعهم على الجهاد، والكفار رأوا أن المؤمنين قلة فاستهانوا به، فكان هذه الاستهانة استهانتهم بهم كان سبب من أسباب هزيمة الكفار، ولذلك من استهانتهم بهم هجموا عليهم، فلما هجموا عليهم ضربوهم بالنبل، فلما ضربوهم بالنبل طبعا تيجي النبل عليهم تقف الخيول تقف هذه، ثم لذلك هجموا المسلمين عليهم عندهم بأن يعني ربنا أيضا يعني قللهم في أعينهم، فلما هجموا عليهم قالوا الأكبر. فكانت خطة النبي في هذا كانت يعني من جعل الله تبارك وتعالى من أسباب النصر، إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. الباب 79 باب اللهو بالحراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. الحبشة أسلم منهم مجموعة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا المسجد وأذنوا للنبي أن يرقصوا رقصة الحرب عندهم بالحراب، فالنبي أذن له. فلما دخل عمر وإذا بهؤلاء الحبشة يعني يرقصون رقصة الحرب عندهم بحرابهم، فأخذ حصبه وضربهم فيها على أن هذا دين، فقال النبي لهم دعوا عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركهم. هذا يدل على يعني جواز هذا الأمر وجوازه في المسجد، وهذا من اللهو يعني المباح، اللهو بالحراب، لهو بآلة الحرب. والحبشة أكثر حربهم بالحربة الصغيرة، الحربة عبارة عن يعني إما حديدة وإما خشبة في آخرها نصل يلقون بها يضربون بها عن بعد، غير الرمح. الرمح يكون يبقى في اليد، الرمح يطعن طعن ويبقى في يده صاحبه هذا الرمح، أما الحربة فإنها يعني يهزها ويصوبها في الجهة فتكون مقذوفة باليد غير السهم. السهم الحديد ويخرج عن كبد القوس، شد القوس بالوتر ثم يقذفه في روح القوس. وهذه الحربة هي التي قتل بها وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ثمن له تحت حجر. وكان حمزة يعني كما يأتي في معركة أحد لا يقف أمامه أحد، كل ما يرى واحد من الكفار يضربه فيقتله، فكمن له حتى السدار حتى أصبح هو في الخلف، فهز حربته وضربها في ظهر حمزة بن طلحة، ضربها في ظهره فخرجت من بين رجليه، فعاد لي يعني إلى جهة هذه طبعا لم يستطع فوقع. فشغلهم بالحربة، فكانوا يرقصون بهذه الحراب يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له دعهم يا عمر، جواز يعني له واللعب بالحراب. الباب 80 باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. المجن هو الترس، وسمي مجن لأنه يجن صاحبه يعني يستره، هذا الفعل جنة أصله جننة فأضغمت النون في النون فأصبحت جنة، دائما يأتي الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر في بطن أمه، والمجنون لأنه عقله مستور مغطى، ومنه الجنة البستان لأن من يدخل فيها في الأغصان تجنه بمعنى تستره. والمجن هو هذا الآلة أو الترس الذي يضعه المحارب، يضعه في يد، يمسكه بيد ويمسك يعني السيف بيد الأخرى، فإذا جاءته ضربة يقوم يتقي هذه الضربة بالمجن فيجن نفسه بالضربات التي تأتي، يدفع وجهه ويضرب باليد الأخرى. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة يترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. هذا حديث أنس يبين موقف من مواقف غزوة أحد، وأن أبو طلحة بقي هو من الاثنى عشر رجل الذين بقوا يعني حول النبي في أحد بعد أن فض يعني أكثر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يحمي النبي بترسه، كان هو يتترس هو النبي بترس واحد، إذا جاء أو شيء يتقي ويحمي نفسه والنبي بهذا الترس. وكان أبو طلحة كذلك رامي حسن الرمي، فكان يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم وينظر إلى موضع النبل، هل وصل إلى يعني الهدف أم لا. فكان حين يقول يا رسول الله يعني لا يصيبك يعني سهم من سهام القوم، نحري دون نحري، يعني أنا أموت قبلك فأنت لا تشرف حتى لا يصيبك نبل من نبالي. فهذا من مناقب أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقعت. هذا أيضا من ما كان في يوم أحد، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه كلما كسرت بيضة النبي كسرت البيضة على رأسه، البيضة هي الخوذة الذي تضع على الرأس، فكسرت أشمت عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ضرب عليها فكسرت، وجاءه سهم فدخل على المغفر يعني فيه تكون خوذة ويكون نازل منها زرد من هنا ومن هنا يحمي الوجه، فجاء سهم فأخذ بعض الزرد ودخل الصبغ وكسر السن الرابع للرباعية فكسره كذلك وجرح شج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه وكسرت رباعيته من السهم. وكان علي يختلف بالماء في المجن، يجيب المجن اللي هو الترس، لأن الترس يصير مثل كأنه مثل الصحن، فكان يجيب الماء في يعني في الترس ويغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الدم يزيد. قال فلما وكانت فاطمة تغسله، يجيب الماء بالمجن وفاطمة تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة، كلما تحط الماء يقوم يزيد الدم في العادة، ما ينقطع بالماء، فعملت إلى حصير، حصير طبعا من العجال القشر، فأحرقت في الرماد، وجاءت أخذت الرماد ويعني ألصقت به جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرق الدم. وطبعا فائدة الرماد أنه يكون هذا معقد، لما الرماد يكون مع النار يصير معقم جدا، غير التراب، ما تاخذ تراب نقلا من الارض او شيء من هذا يكون ما هو معقم، ما هو الرماد مديد. وبعدين يكون ناعم كذلك، ما يدخل يعني حبات الرمل والشيء، فياتي برماد النار وتوضع على الجرح فيرقى الدم، بمعنى انه يقفل يعني العروق. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يخبر بأن أموال بني النضير بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف المسلمين عليه بخيل وركاب، وهذه خمست خمس أقسام ليس للغانمين فيها شيء، لأنها الفي في الفي وفي الغنائم، الغنائم تخمس أربعة أخماس سيكون للمحاربين وخمس لله ورسوله، طبعا لله يعني تشريفا للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمس، فهذا في الغنيمة. أما في الفيء ما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فهذه فقط لله يعني لله تشريفا للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي ياخذ له هنا الخمس، الخمس مما اتى الله عليه من بني النضير، فيجعل يحسب لاهله نفقه سنه، يعني قديش ياكلوا في سنه فيعطيهم نفقه السنه منها، وبعد ذلك الباقي كله يضعه في عدة الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح، اشترى به سيوف ورماح وعدة حرب والكراع اللي هي الخيل والركاب، الكراع هنا الخيل والركاب، كذلك عدة يعني في سبيل الله. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث، وضع كله بعد ذلك يعني يحول كله إلى يعني كذلك إلى هذا المصرف إلى في سبيل الله. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن سالم بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. هذا كذلك من المشاهد والوقائع في غزوة أحد، وعلي يقول أنا ما سمعت النبي يقول لأحد فداك أبي وأمي، يفدي أحد بهذا إلا سعد بن أبي وقاص، وكان النبي يقول له كان يقول له ارمي يعني ارمي القوم فداك أبي وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، هذا فقط يعني لم يقله النبي لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله تعالى عنه، وهو من أخوال النبي لأنه من بني زهرة وأم النبي من بني زهرة. الباب 81 باب الدرق. حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرت فقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراء فإما سألت رسول الله وإما قالت اشتهين أن تنظري فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مليت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. قال أحمد فلما غفل. هذه الحديث عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تبين لطف النبي صلى الله عليه وسلم وأمور من الأمور التي قد يراها الناس أنها يعني من المحرمات وهي من المباحات. فتقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. الجارية هي البنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد وكنا من الأنصار وكان هذا في يوم عيد وتغنيان بغناء بعاث. بعاث كان يوم من أيام العرب في الجاهلية من أيام الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أولى العرب وأصولهم من اليمن ارتحلوا إلى المدينة بعد هدم سد مأرب. لما هدم سد مأرب كان عليه أمة تعيش في الزراعة والخير فلما هدم تفرقوا سبع دول تفرقوا وراحوا في البلدان كل منهم راح في بلد ومنه المثل الذي أصبح يأتي يقول لك تفرقوا أيدي سبأ. يعني شلون سبأ تفرقت كل مجموعة منهم مهديت كما قال الله تبارك وتعالى ومزقناهم كل ممزق فتمزقوا في الأرض كل مجموعة فيه. فجاء أخوين منهم اللي هم الأوس والخزرج دول أخوين أتوا المدينة وسكنوا المدينة وتناسلوا وأصبح هذا الأخ مع ذريته وأهليته ثم على عهد العرب طبعا لا بد من الحرب حربوا بعضهم أولاد يعني أساسهم يعني أبناء عمومة فكانت الحرب بينهم واستمرت الحرب أكثر 100 سنة. هذول ينتصرون ساعة وينتصرون ساعة وطبعا كان اليهود ساكنين المدينة قبلهم هم سكنوا بعد اليهود. يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير كانوا في المدينة قبل أن يأتي الأوس والخزرج إليه فسكنوا معه ثم إن لما كثروا اليهود وزعوا أنفسهم عليهم ناس يتحالفوا مع الأوس وناس يتحالفوا مع الخزرج وأيضا يشيشوهم كذلك شجعوا الحروب فيما بينهم. والنبي جاءهم على هذا يعني على هذا النحو. فبعاث كان يوم أظنه كان للأوس على الخزرج يعني من اليوم الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج. فكان طبعا لما يصير نصر يصير شعر الذين ينتصرون شعر في الفخر والذين يهزمون يصير عندهم شعر في الرثاء وشعر كذلك في يعني تشجيع الآخرين ليوم آخر لينتخبوا هكذا. فكانوا غناهم بهذه الأشعار. فكان هذول يعني الجاريتان تغنيان بغناء بعاث وهو غناء في الحرب ليس غزل وليس يعني ليس في الغزل وليس في خمريات ولا نحوها. فالنبي دخل وهما يغنيان عند عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فالنبي اضطجع الفراش وحول وجهه إلى الحرب. هو غرفة واحدة حوالي البيت والنبي يعني تركها يعني تلهو وتسمع الغناء في هذا وحول النبي وجهه. فدخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وشاف هذول الاثنين بيغنوا والرسول نايم فغضب وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزمار اللي هو الصوت وأن هذا يعني الغناء من مزامير الشيطان يعني ليس من الجيد. فالنبي أقبل عليه وجهه وقال نعم نترك هما الجاريتان تغنيان وقال يعني انه يوم عيد وان لكل قوم عيد وهذا عيد وهذا يوم عيد. ويقول فلما غفل غمستهما فخرجت. يقول لما شفت النبي غفل ونام غمستهما بالاشاره يعني كده يعني روحوا الان فخرجت. الامر الاخر تحدث ايضا عن شيء اخر يعني كان فعل عند النبي. يقول لما جاء السودان يلعبون في المسجد. السودان هم الحبشه هؤلاء الذي مر حديثهم ويلعبون بالدرق والحرب. الدرقه اللي هي ايضا المجن هذا وبالحربه درقه تحمي والحربه للهجوم مكذوبه. يقول اني تقول اما انا سالت النبي صلى الله عليه وسلم واما قالت تشتهي انما النبي عرض هذا قالت تشتهين ان تنظري فقالت نعم. تقول فاقامني وراءه خدي على خده واللي هو من غرفتها تنظر الى الحبشه وقال لهم النبي دونكم يا بني ارفده يشجعهم النبي دونكم يعني يعني ارقصوا وديت رقصه الحرب التي عندك. يقول حتى اذا مللت قال حسبك يعني اكتفيت قلت نعم قال فاذهب. وهذا فيه جواز كذلك يعني نظر يعني النساء الى يعني الى الرجال في رقصة حرب على هذا النحو. وقال بعض اهل العلم ان عائشة في هذا الوقت كانت يعني صغيرة في السن كانت فتاة جارية حديثة في السن فلذلك يعني سمح لها النبي بمثل هذا. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرا الخبر وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر. هذا وصف من انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان احسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم في الخلق كمال في الخلق وكمال في الخلق صلى الله عليه وسلم واشجع الناس والشجاعه من الاخلاق ولكن خصها هنا لبيان هذا الموقف. ولا شك انه لم تعرف يعني الارض اشجع من النبي صلى الله عليه وسلم فان رجل يحيط به اعداؤه من كل مكان وهو مطلوب حي او ميت من اعداء كثر شرك العرب واهل الجاهليه والفرس والروم يرسلون له وكل اليد والمنافقون حوله ومع ذلك لم يتخذ حارسا صلى الله عليه وسلم وكان بيته بدون بوابه يدخل عليه من يدخل وفي الحرب يكون هو مقدم كما يقول علي بن ابي طالب وهو من ابطال المسلمين يعني كنا اذا يعني اشتد الامر احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتاخر عن غزوه غزاها المسلمون ما كان يجلس ويقول لهم يعني اغزوا بل كان يكون مقدم. وقال ولذت اني ما تخلفت خلاف سريه تغزو في يعني سريه لها قد سريه مش جيش يعني يخرج لمعركه لا سريه مجرد سريه تخرج لاستطلاع وديت ما يقول ما تاخرت عنها قد صلى الله عليه وسلم. فكان اشجع الناس يقول فزع اهل المدينه ليلا فزعوا يسمعوا صوت كان صوت حرب فكان اول من ذهب الى الصوت هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال يلا واحد يروح ولا كذا ولا انتظر ولا اشتوى ولا دي. كان هو اول من ذهب صلى الله عليه وسلم. يقول الناس لما بدأوا واحد جاب سلاحه وجاب كذا وجاب كذا يقول النبي كان حرب يعني كان قد عرف الامر قد استبرأ الخبر استبرأه بمعنى عرف ايش هو خبر ذهب اليه وعرفه وتمام ورجع كان هو في عودته والناس لسه يعني يستعدون ليذهبوا الى مكان الصوت. قال فاستقبله النبي وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري ما انتظر حتى يعني يسرج بل ركب الفرس وهو عري وذهب ورجع وفي عنقه السيف سيف عنقه من الحمالة يعني أحيانا كل السيف كل عروة من فوق وعروة من تحت ويوضع له شيء مثل الحبل حتى يعلق فيه. فالنبي معلق السيف في عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لم تراعوا يعني ليس هناك خوف عليكم. ثم قال لأبي طلحة وجدناه أي الفرس بحرا. يعني أنه كالبحر في الركوب الثلاثة، أنه سلس وسريع في الجر، أو قال إنه لبحر. الباب 83 باب ما جاء في حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلالي والآنك والحديد. هذا كلام سليمان بن حبيب يحكي عن أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، بيقول لقد فتح الفتوح، اللي فتحوا الفتوح الإسلام، يقول قوم ما كانت يعني حلية سيوفهم بالذهب، ما كانوا محلين سيوفهم بالذهب ولا بالفضة، يقول كانت حليتهم العلابي، علب، يبي علبة من التنك هذه ويحل فيها السيف، والآنك، الآنك رصاص، والحديد كان يحليها بشيء من الحديد، شيء من الرصاص، شيء من هالصفيح التنك هذا، هذه فقط هذه اللي يحل فيها، يعني حل فيها السيف، ودول هم اللي فتحوا الفتوح. أما اللي أصبحت يعني سيوفهم ذهب، السيف مقبول ذهب وذهب ومرصع وبتاع بلواقيت، هذول ما يصلحوا الفتح يعني. وهذا في دليل على جواز تحلية السيف. باب من علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ناشد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس صلى الله عليه وسلم. البخاري بوب على هذا الباب هنا في هذا المكان، قال باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، يعني أن هذا من الأمور التي يعني يأتي النفس به فعلها، وأن مثل هذا جائز، يعني الإنسان وهو نايم تحت الشجرة يقول يعلق سيفه بالشجرة وينام تحت ذلك، يعني هل يجب على النائم مثلا وهو في حرب أنه يأخذ سيفه في صدره ولا ينام إلا وهو تحته؟ ما يكون مدير، أم يجوز له أن يعلقه مثلا على شجرة وينام؟ لأن المعلق على شجرة وينام في احتمال أن يدخل عليه أحد ويعني يأخذ سيفه يختلف، فينبغي يكون مثلا سلاح الإنسان يعني في صدره ومعه، بحيث أنه لو جاء واحد ينزعه ولا شيء يقوم السيف. فيقول جابر بن عبد الله أنه غزي، يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، غزوة قبل نجد، فلما قفل وهو راجع رجعت معه، يقول جاء الناس أدركتهم القائلة اللي هي وقت الظهر في الحرة في واد كثير العضار، وادي معروف اللي هو مكان المصب بين جبال، والعضار كل شجر له شوك، من شجر البادي هذا العضار، أي شجر في شوك مثل السلم والثمر هذه يسمونه العضار، فالناس راحوا لها الشجر هذا يستظلون تحته عشان في القائلة علشان يعني يرتاحوا القائلة، فالنبي نزل أيضا تحت شجرة من هذه الأشجار والناس تفرقوا حوله في الشجر، واحد يروح هناك كل واحد جماعة راحوا تحت شجرة، فنزل رسول الله تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نوم، قل مع التعب قل هذه يقول نمنا نومة يعني نومة يعني نزلنا فنمنا، يقول فإذا رسول الله يدعونا بعد النوم وإذا عنده أعرابي، أعرابي يعني بدوي من سكان العربي من سكان البادية ثم أعراب، فقال لهم إن هذا شر نبي للأعرابي اخترط علي السيف، اختلطه هو أن يأخذه وأن ينزع السيف من الغب. ويقول والنبي نائم، يقول وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، صلتا يعني خارج من غبده وقد رفعه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يمنعك مني؟ قال للنبي من يمنعك مني الآن؟ جماعته كلهم نايمين وانت هادي، ليس معه سلاح والسيف غيره عليه، ممكن يقتلوه ويطلع من من النبي ما ليس عليه حراسة، لم يكن يضع يعني حراسة على بابه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي الله، فوقع السيف من يده، ارتعب والسيف وقع من يده، فالنبي لم يعاقبه وجلس، ما عاقبه على هذا، دخل عليه وبيت عليه مؤامرة كبيرة كبيرة يعني. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب، صلوات الله وسلامه. باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليه السلام تغسل الدماء وعلي رضي الله تعالى عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ألزقته فاستمسك الدم. وقد مضى هذا الحديث، ولكن البخاري عاد هنا وبهذا التبريم قال باب لبس البيضة، والبيضة هي هذه الخوذة التي تضع على الرأس. باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلة بيضاء وارضا بخيبر جعلها صدقه. قول الامام البخاري باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. بعضهم كان يرى ان الانسان يعني يكسر سلاحه يعقر دوابه عندما يموت، فيقول باب من لم يرى هذا ان هذا لا يحل، واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك سلاحه ما كسره ليستخدم، وبغلته كذلك بغله بيضاء ايضا كان النبي يحارب عليها، وارضا بخيبر جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.